بسم الله الرحمن الرحيم. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة. يقول الإمام الحسن: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. إذا خرجتم من ذل المعاصي، من الشهوات، من ذل النفوس، من حضارة الصدور، إذا خرجتم من ذلك إلى عزة الله فعند الله العزة. إذا اتصلتم بالله كما اتصل الإمام علي بالله وعرف معرفة الله، عند ذلك ما هو المال؟ ما هو الخادم؟ ما هو الجاه؟ اقتربوا من الله، اقتربوا من ذي الجلال جل جلاله. لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا من خضع كل شيء لعظمتك، يا من ذل كل شيء لعزتك، يا من تواضع كل شيء لهيبتك، يا من تشققت الجبال من خشيتك، يا من استقرت الأرض بأمرك، يا من يسبح الرعد بحمدك. نسألك يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على سيدنا محمد وآله سيد السادات. اللهم صل على سيدنا محمد وآله رب الألباب ونور الحجاب وبدر الكهول والشباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرع بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتداوي بها مرضانا وتشافي بها جرحانا وتوسع بها في أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين. صل على آل بيته الذين ألهبت عنهم الرزق وطهرتهم تطهيرا. اللهم ارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، قال مؤمن آل فرعون في سورة غافر، قال: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. أيها المؤمنون الأكارم، دعوني أقف اليوم وإياكم مع موقف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ابنته الزهراء، مع ابنته الحبيبة فاطمة، حينما طلبت من والدها رسول الله خادمة وجارية تعينها على متاعب الحياة، ليسمع العالم كل العالم، وليكتب التاريخ في كل لحظاته وساعاته هذه الحادثة العظيمة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ابنته فاطمة. فاطمة ولدت لتحيا بروح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، عاشت ومعها قلب رسول الله وأخلاق رسول الله وصفات رسول الله صلى الله عليه وآله. عاشت فاطمة يحنو عليها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله بقلبه الكبير، عاشت مع زوجها علي، عاشت في بيت زوجها، وعاشت جهاد زوجها وحياة زوجها علي، عاشت مع رسالة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان علي إذا دخل البيت فإنما يتحرك الإسلام داخل هذا البيت. علي يرى الإسلام من أمامه ومن خلفه ومن فوقه وعن يمينه وعن شماله، يشم الإسلام في هذا البيت مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسمع الإسلام من المصطفى في المسجد النبوي. فاطمة تعبت وسهرت وشق عليها عمل البيت، وإذا بالإمام علي يسمع أن سبيا وأن جوال وأن كدما قد وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام علي لفاطمة: يا ابنة رسول الله، يا بضعة رسول الله، لقد شق عليك عمل الدار والبيت، لما لا تذهبين إلى بيت رسول الله، إلى عند أبيك رسول الله، لتطلبين منه خادما يعينك على هذه المشقة من الحياة؟ وذهبت بنت رسول الله، بضعة رسول الله التي يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاطمة بضعة مني، يسرني ما يسرها ويسوءني ما يسوءها. ووصلت فاطمة إلى بيت رسول الله ووجدت الخدم في بيت مال المسلمين، سلمت على أبيها رسول الله: السلام عليك يا رسول الله. وإذا بالمصطفى يقول لها: وعليك السلام يا بني، ما حاجتك يا فاطمة؟ وإذا بفاطمة، فاطمة الكمال، فاطمة القيم، فاطمة المبادئ، تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما جئت إلا لأسلم عليه. ثم عادت إلى بيت زوجها، إلى بيت علي. سألها علي بن أبي طالب: يا زهراء، يا بضعة رسول الله، يا ريحانة رسول الله، ماذا صنعت من الجارية التي تعينك؟ فقالت فاطمة: وصلت إلى رسول الله فاستحييت أن أطلب من رسول الله جارية. فاطمة الكمال، هذا الحياء هو حياء الكمال، لا بل هو كمال الكمال. فاطمة استحت من رسول الله أن تطلب منه خادما أو جارية تعينها على نوائب الحياة، ولكن فاطمة كانت تعيش في قلب النبي وفي وجدان النبي وفي نبض النبي، تعيش مع أعصار رسول الله صلى الله عليه وآله في كل عرق من رسول الله صلوات الله عليه وآله. شعر أن ابنته فاطمة محتاجة لشيء. في المساء دخل النبي على بيت فاطمة، وكان الإمام علي وفاطمة قد تلحفا في رحاب، ما معهما من هذه الحياة إلا لحفة أو غطاء، غطاء على أبدانهم، إذا كشف رأسهم بدت بدناهما وإذا ظهرت قدماهما بدا رأسهما. استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقام إمام علي وفاطمة، لكن رسول الله قال: كفى مكانكما مكانكما. وجلس النبي بينهما، بين علي الكمان وبين فاطمة الكمان، وجلس المصطفى بينهما: كفى مكانكما ما لكما والدنيا. يا أهل بيت رسول الله، ما لكم والدنيا؟ ليست الدنيا لكما ولا لأهل بيتكم، ما خلقت الدنيا لكما. يا علي يا فاطمة، ليست الدنيا لكما. ثم توجه النبي بقلبه الكبير على ابنته فاطمة وقال: يا فاطمة، ما الذي جاء بك إلي؟ قالت: جئت أسلم عليك يا رسول الله. لكن علي قال لرسول الله: يا رسول الله، فاطمة ابنتك سرت بالكلبة حتى تأثر نحرها، وأدارت الرحى بيدها حتى أثر الرحى في يدها، وأوقدت بالنار حتى دنست ثيابها، وخدمت البيت حتى وسخت ثوبها. أربعة أشياء وصفها الإمام علي لرسول الله: أولا أنها خدمت في الدار والبيت حتى اتسخت ثيابها. قولوا لنساء العالم أجمع: فاطمة الزهراء لا تملك إلا ثوبا واحدا. حينما تكلف كثير من النساء أزواجهن ما لا طاقة لهم في حياتهم، كل يوم تريد ثوبا جديدا، كل مناسبة تريد ثوبا جديدا. فاطمة بنت رسول الله قد نظفت البيت حتى اتسخ ثوبها. يا رسول الله، أدارت الرحى حتى أثر الرحى في يدها. يا نساء اليوم، كل شيء عندكن، كل شيء في داركن، أما فاطمة الزهراء فقد أدارت الرحى حتى تورمت يداها من العمل. ما اشتكت، إنما استحت من رسول الله أن تطلبه قادما. استبت بالقربة حتى أثرت القربة في نحرها، وأوقدت النار حتى أثر ذلك في ثوبها. كل ذلك فاطمة تصنعه في بيتها، لا تتضجر، لا تمن، لا تسخر، لا تسب زوجها، لا تعين زوجها، لا تقول انظر لفلان أو بيت فلان. هي راضية لأن رضاها من رضا الإسلام. يا نساء العالم، انظرن إلى سيدة النساء كيف كانت تعمل في بيت زوجها، لأنها سمعت من فم أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. أي امرأة كلفت زوجها ما لا يطيق؟ أي امرأة كلفت زوجها ما لا يطيق؟ كانت الجنة عليها حرام، كانت الجنة عليها حرام. كم من ناس تطلب وتطلب، تطلب ما لا حاجة لها فيها، تقارن نفسها بفلانة وعلانة ولا تنظر إلى حال زوجها. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي امرأة صبرت على سوء خلق زوجها، أي امرأة صبرت على سوء خلق زوجها كان لها كمثل ألف حجة مقبولة، وبعثها الله مع فاطمة بنت محمد. تبعث يوم القيامة مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. يا نساء العالم، ليسمعنا نساء العالم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو عرفت النساء هذا الحديث ما اشتعلت النيران في البيوت. النيران اشتعلت، والخلافات اشتدت، والطلاق زاد في البيوت بسبب شيء واحد، أن الزوجات لا يعرفن حق الأزواج، وأن الأزواج لا يعرفون حق الزوجات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي امرأة نالت وزوجها غاضب عليها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح، باتت في لعنة الله. وكذلك الزوج لا بد أن يصطلح، لا بد أن يعرف كل واحد حق الآخر. النبي المصطفى يقول: ملعون ملعون من ضيع من يعود. رجل يضيع زوجته ويضيع أولاده، هذا ملعون على لسان المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمع النبي كلام الإمام علي أن فاطمة أدارت الرحى حتى أثرت في يدها، أن أسقت بالقربة حتى أثر في نحرها، أنها أوقدت النار حتى اتسخ ثيابها، أنها نظفت الدار حتى بلى ثوبها. فنظر النبي نظرة إشفاق وقال لفاطمة ولعلي: ما لكما وللدنيا؟ إن معي من أهل الصفة من الفقراء والمساكين ما لا طعام لهم ولا مأوى لهم ولا شراب لهم، والله لا أعطيكما وأتركهم أبدا. تعطي من وتمنع من؟ أنت يا رسول الله تمنع ابنتك التي هي بضعة منك، وتمنع أخاك علي الذي هو جزء منك، تمنعهم من أجل ماذا؟ من أجل فقراء المسلمين وجياع المسلمين وإيتام المسلمين. زعماء العالم اليوم وأغنياء العالم اليوم يبيتون الشباع، يبيتون والطعام عندهم، والعالم اليوم يعيش أشد المجاعة. أولا تعرفون أن اليمن اليوم دخل بأن أكثر من نصف عدد سكان اليمن يعيشون لا يجدون قوت يومهم؟ إذا كنتم تستطيعون أن تجدوا قوت اليوم فنصف اليمنيين فاتم الله مسؤول هذا البلد، أسالهم الله جميعا وأرال الله فيهم يوما قريبا بحوله وقوله. الناس اليوم يعيشون بلا طعام وبلا شراب وبلا مأوى. انظروا إلى أراضي تهامة، إلى أراضي عدن، إلى أبين، إلى البيضاء، إلى كل مدن اليمن، لتجد الفقر المدقع. والنبي يقول: والله لا أعطيكما وأترك فقراء المسلمين ويتاماهم. ثم ذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يحب ابنته، هو يذوب في حبها، ثم قال: يا علي يا فاطمة، على قدر محبتكما اسمعا ما ألقى جبريل على قلبي. هي رسالة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله لكل الناس جميعا. إذا أرادوا العزة فإن العزة ليست في القادر، وليست في المال، وليست في الجاه، وليست في المناصب، العزة بارتباطكم بالله جل جلاله. يا علي يا فاطمة، نزل علي جبريل، ألا أخبركما بما أهداني لكما جبريل عليه السلام؟ تسبحان 33 وتكبران 33 وتحمدان 33، فإن ذلك خير لكما من خادم. يا فاطمة، يا علي، إذا آويتما إلى فراشكما فسبحان الله واحمدان الله وكبران الله، فإن ذلك خير لكما من خادم. أنتما في الصباح، إن لك بالنهار صبحا طويلا، أنتم في النهار في تعب، أنتم في النهار في مشقة، إن لك في النهار صبحا طويلا، لكن الذي يحدث في الليل، ماذا تفعل في الليل؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. إذا أردتم الاتصال بالله فعليكم بحمد الله وتسبيح الله وتكبير الله في آناء الليل، عند ذلك ستسمو أرواحكم، سترتفع نفوسكم، ستعتز أبدانكم، جل جلاله. يقول الله سبحانه وتعالى: أنا العزيز، من أراد عزة الدارين فليطع العزيز. إذا أردتم عزة في أبدانكم وأجسادكم وحياتكم فعليكم بالاتصال بالله جل جلاله. أنا العزيز، من أراد عزة الدارين فليطع العزيز. ما أعطى النبي عليا وفاطمة مالا ولا خادمة ولا جارية ولا منصبا ولا قوة، وإنما أعطاهم كيف يتصلون بربهم جل جلاله. يقول الإمام الحسن: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. إذا خرجتم من ذل المعاصي، من الشهوات، من ذل النفوس، من حضارة الصدور، إذا خرجتم من ذلك إلى عزة الله فعند الله العزة. إذا اتصلتم بالله كما اتصل الإمام علي بالله وعرف معرفة الله، عند ذلك ما هو المال؟ ما هو الخادم؟ ما هو الجاه؟ اقتربوا من الله، اقتربوا من ذي الجلال جل جلاله. أيها المؤمنون، العزة كل العزة بتسبيح الله. عندما تقول سبحان الله فإنك تنفي التسبيح والخضوع والركوع لأي طاغية أو جبار، لأنك تضع جبينك في الأرض وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده، لأنه لا عظيم إلا الله. لا يجوز الخضوع لبشر ولا لحزب ولا لجماعة ولا لكيان، إنما لله جل جلاله. الخضوع لله، من اعتز بغير الله هلك. انظروا للذين اعتزوا بجيوشهم، ماذا فعلت لهم جيوشهم؟ ماذا فعلت لهم معسكراتهم ودباباتهم؟ ماذا فعلت لصدام حسين؟ ماذا فعلت معه؟ ماذا فعلت مع صدام جنود الموت الذين كانوا فدائي صدام؟ أين فدائي صدام؟ انتهوا. أين من كان مع مبارك؟ أين من كان مع صالح؟ أين من كان مع دول الخليج؟ سينتهوا، لأن العزة قائمة بالله. إذا تمسكنا واتصلنا بالله، سحرة فرعون عندما وقفوا أمام موسى عليه السلام كانوا لا يعرفون الله، لا يعرفون الاتصال بالله. الحياة ظاهرها أمامهم، ماذا قالوا؟ قالوا عندما رموا عصيهم قالوا بعزة فرعون، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هكذا تقولها كل الأحزاب الحاكمة، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما وضع موسى عصاه، فلما أخذ موسى عصاه وأكلت ما يأفكون، ماذا فعل السحرة؟ عرفوا الله، عرفوا الاتصال بالله، فخروا ساجدين لله وقالوا آمنا برب هارون وموسى، برب هارون وموسى. قال فرعون: أآمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا لفرعون لما عرفوا الله عز وجل؟ لما عرفوا أن الاعتزاز بفرعون وبكل ما من وجاه هو يثنى، قالوا لفرعون وصرخوا في وجه فرعون: افض ما أنت قاض، إنما هذه الحياة الدنيا، افعل ما تشاء، اصنع ما تريد، إنما هذه الحياة الدنيا. أيها المؤمنون، إذا أردنا العزة فعلينا بالاتصال بالله. قصة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مع ابنته فاطمة الزهراء هي دستور حياة ومنهج أمة ورسالة الحضارة. كيف يكون القائد؟ وكيف يكون أهل القائد؟ وكيف يعملون؟ وكيف يصنعون؟ دستور لنا كيف نرتبط مع الله جل جلاله. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون الأكارم، قال النبي المصطفى لعلي وفاطمة: ما الدنيا لكما؟ ليس في الدنيا لكما. أمام هذا الموقف شرح الإمام علي حقيقة الدنيا للناس، على الناس أن يعرفوا حقيقة الحياة. ما خلقنا للحياة، هناك حياة الأبد سنعيشها. الإمام علي حينما عرف الحياة وصف هذه الحياة الدنيا فقال: ولقد كان في رسول الله كاف لك في الأسوة ودليل على ذم الدنيا وعيبها، وإن شئت ثنيت بموسى كريم الله حيث يقول: رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير، والله ما ساله إلا خبزا يأكله، لأنه كان يأكل من بقلة الأرض. ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفات بطنه بهزاله وتشد بلحمه. كان موسى يأكل من بقلة وخضار الأرض حتى بان خضرتها على بطنه. ثم قال الإمام علي: وإن شئت ثلثت بداود صاحب المزامير، قال لأهل الجنة: فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها ويأكل قوص الشعير من ثمنها. وإن شئت قلت في عيسى بن مريم: فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجشم، وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانته ما تنبت الأرض من بهائم. هؤلاء عرفوا منزلة الحياة، عرفوا قدر الحياة. هذه الحياة لا تساوي شيء لما الغرور فيها، لما الكبرياء فيها. انظروا، أضرب لكم مثلا بسيطا وصغيرا على ما يفعل كثير من الناس على صغر عقله في معرفة حضارة الدنيا. أنتم تنظرون غالبا في كل يوم إلى النمل. النمل تعيش ذهابا وإيابا، ذاهبة آتية بتواضع في هذه الأرض، تأخذ حبها وتدخل إلى الأرض في تواضع جمد. عندما ينزل بعض الأمطار، بعض النمل ينبت لها جناحين، ينبت جناحان لها. وإذا بتلك النملة التي كانت تمشي في تواضع نبت لها جناحان، وإذا بهذه النملة تحس في نفسها بالخيلاء بالكبرياء، فإذا بها تهدف الأرض التي كانت تمشي عليها فتتكبر على الأرض التي كانت تسرح فيها، فتطير بجناحيها، تطير بتلك الجناحات، تريد أن تبحث لها عن سكن آخر ومأوى آخر وبلد آخر ورزق آخر. نسيت أنه لم يكن معها جناحين من قبل، الآن صار لها جناحان تطير في السماء. ما هي إلا لحظات حتى تصير رزق للطيور في السماء السماء فتركا وتركنا. بعض الناس هكذا، بعض الناس نمل بشري يكون معه جناحين، جناح من قوة وجناح من غنى، يكون معه القوة ويكون معه الغنى، فيطير من الأرض يظن أنه سيبحث عن مكان، وإذا به تتخطفه آلة الزمن ويصبح رزقا، كما تلك الذر والنمل تصبح رزقا للطيور والعصافير، يهلك في جو السماء. خيلاء لا يعرف مدى حقارة الأرض. هذا المثل لو وضعناه أمام أيدينا لجعلنا منه منارة لحياتنا، نجعل من هذا المثل عدم الطغيان، عدم التكلف في الحياة. أمريكا مثلا لو جعلنا هذا المثل في كل حياتنا من أصغرها إلى أكبرها، نمل بشري ونمل حضاري. أمريكا أرادت أن تبتلع العالم، أحست أن معها قوة وأن معها سلطان، والأموال مليئة في خزائنها والأسلحة النووية امتلأت في مخازنها والباليشات معها، وإذا بأمريكا تطير. مصير أمريكا مصير تلك النملة التي لها جناحين، بعد قليل ستركن، بعد قليل ستسقط وستجول، لأنها لم تعرف سنة الله في الأرض. لنعرف جميعا سنة الله في هذه الأرض، لا كبرياء لا غرور، لأن هذه الدنيا ليست دار القرار، دار القرار هي دار الآخرة. قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. في ختام هذه الخطبة أيها المؤمنون الأكارم، بعد أن وعينا حقيقة الحياة وكيف وضحها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ابنته ومع ابن عمه، في ختام هذه الخطبة أقول لكم هذا البيت من الشعر، هذا البيت قيل قبل 50 عام. هذا هو الجيش والميدان والحرس، وإن غيرت فيه بعض الألفاظ. هذا هو الجيش والميدان والفرس، واليوم من أمسه الرجعي منبجس، المسؤولون هم المسؤولون، والفساد هو الفساد، والوجوه هي الوجوه، والأمن القومي لا يزال على عمل، والأمن السياسي لا يزال على عمل، وتلك الوجوه المفسدة لا تزال نفس الوجوه التي تدير البلاد. وظنوا أنهم قد صنعوا ثورة وأكملوا ثورة، والفساد يعربد، وعلي محسن في مكانه، وأحمد علي في مكانه، وعلي صالح يذهب يمنة ويسرة يصنع ما يشاء، وكل شيء داخل في مكانه، وأداء الحكومة هو نفس الأداء السابق بل أشد من ذلك. وزير يدعي النظافة اليوم يصرف لنفسه بدل سفر 60,000 دولار في زمن الثورة ومحاكمة ومحاسبة المفسدين، والشعب يعيش في ظلام دامس، الشيء كما هو والعالم كما هو، إن لم يزداد الأمر سوءا فالفساد هو الفساد والظلم هو الظلم، بل أداء الحكومة أشد وأعتى من سابقيها. تعلموا من صالح كيف يردوا أيديهم بالسؤال، وأصبحت قاعدة عندهم، وأصبح هادي وباس الدواء يزورون الخليج والسعودية ليمدوا اليد للسؤال، والبلد بلد خير، البلد بلد خير. سواحل اليمن من الصيف تبلي اليمن بأجمع، أين نفق اليمن؟ أين موارد اليمن؟ يستطيعون أن يتغلبوا على فقرهم ومجاعتهم إذا وجدت قيادة حكيمة تستطيع أن تخرج الناس. سلطان عمان ذهب إلى السعودية يوم أن كان نائبا لأبيه أو أميرا، استقبله العمانيون، استقبلوه من مكارس. ماذا فعل؟ رجع إلى بلاده وحقق نهضة شاملة في بلده، وأصبح العمانيون اليوم في مستوى عالٍ من الغنى والترف والصحة والعافية. والشعب اليمني يشابه الشعب العماني، بل أغنى من الشعوب كلها من النفط والزراعة والصيد. لكن الذي تعلمناه هو ملك اليد. المشكلة والأدهى والأمر أن البرلمان لا يزال يعمل. أين عقول الناس؟ أين عقولهم؟ البرلمان انتهى من قبل 4 أو 3 سنوات، انتهى الناس رشحوا البرلمان ل4 سنوات. صاح الناس على علي صالح وقامت الثورة لأن علي صالح يمثل، وخرج الناس استنكارا لتمثيل علي صالح، وقمنا وثرنا على علي صالح لأنه يريد التمثيل. ومجلس النواب مددوا لأنفسهم ولا يتكلم أحد ولم يصرخ أحد. يا مجلس النواب، صرختم على علي صالح لما يمدد، لما لا تتكلمون على أنفسكم؟ من مدد لكم فترة من نيابتكم؟ انتهت صلاحيتكم بكل المقاييس، انتهت صلاحيتكم. يريدون التمجيد لأنفسهم 10 سنوات. من مدد لكم 10 سنوات؟ 10 سنوات يريدون لأنفسهم أن يظلوا نوابا في مجلس النواب لمدة 10 سنوات، وأرادوا للعالم أن لا يرى ذلك، وأرادوا للشباب أن يصمتوا وللناس أن يسكتوا. يا أعضاء مجلس النواب، انتهت صلاحيتكم السياسية والنيابية، انتهت صلاحيتكم حتى تصدروا القرارات. أتعرفون أن مجلس النواب كما قلت لكم الوجوه الوجوه، والناس الناس، والمفسدون المفسدون. في ميزانية هذا العام أقر مجلس النواب 13 مليار للمشايخ. بمعنى آخر أرادوا للمشايخ وأتباعهم صرف 13 مليار ريال من أجل ماذا؟ من أجل الإشتراك في الأرض. على ماذا يعطى الشيخ؟ لماذا يعطى الشيخ 13 مليار ريال؟ والشباب والأطباء والمهندسون والخريجين وأصحاب الشهائد لا يجدون مرتباتهم، ولم ترفع مرتبات الشباب، لكن الذي رفع مستحقات المشايخ حتى يعطى علي صالح وغير علي صالح. يا مجلس النواب، أنتم في حلم، لا بد أن تحلوا. إذا لم تحلوا فقد حلكم الشعب وانتهت صلاحيتكم. أقولها ألف مرة، فلا تكرروا شيء ولا تفعلوا شيء، لأنه ليس من حقكم أن تجتمعوا. الشباب والناس أسقطوكم يوم خرجوا للثورة، فلا يجوز الاجتماع ولا يجوز الصمت على هذا الفساد المطبق، الفساد الذي ضيع الناس وضيع ثورتهم. لكن أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يجنبنا وإياكم كل الفتن، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الطراعة إلى الله العلي العظيم، ونرفع أيادينا إلى الله. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على المستكبرين يا عظيم يا جبار. اللهم انتقم منهم انتقاما عاجلا. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأرد. اللهم من أرادنا بكيد فكيد. اللهم من أراد إشاعة الجائعين وظن المظلومين اللهم اجعله مثلة لغيره يا رب العالمين. أرنا فيه صوت عذابك وانتقامك يا جبار يا عظيم. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السؤال دائما اليوم عندما تكلمنا عن حقوق مثلا المرأة وما يجب لها أو يجب عليها، هناك كثير من الخزعبلات أثرت في عقول الناس وأصبحت جزءا من العقيدة في المدارس في الجامعات. المرأة خلقت من طلق أعوج، هذا هو الحديث. عندما تسألوا أي إنسان أو أي رجل أو أي كلام من أين خلقت المرأة يقول لكم من طلق أعوج، وخلقت من طلق آدم. يعني قالوا في الروايات أن آدم عليه السلام بكر الصبح في الجنة وهو راقد ولا بوحده، بكر الصبح ما ظهر له ابن بزغت نبتت حواء من الآن من ضلق آدم. هذا الرواية، هذه أحاديث كلها، وتقول الناس عندهم جميعا معرفة أن آدم أن حواء من أين الآن من ضلق آدم، وعادم يقولون من ضلق آدم ما هو الأيسر ليس الله عز ومن الأيمن من أين الضلع الأيسر، والضلع أين الأيسر، الضلع الذي عاد مش متصل بالفقرات العظمية الخلفية كسي خزعبلات لا أساس لها. الله عز وجل في كلنا سوق. طيب أسألوني سؤال، من خلقت حواء؟ الله عز وجل يقول وبدأ خلق الإنسان من طين. من هو الإنسان؟ آدم وحواء. عندما يخاطب الله الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، من هو الذكر والأنثى؟ يا أيها الإنسان ما يعلم إنك كادح إلى ربك كدحا، ذكر وأنثى. وبدأ خلق الإنسان من طين. من الإنسان؟ آدم وحواء. خلق آدم من طين وخلق حواء من طين. يعني آدم من طين وحواء بالشغل الآن بشو من الضلع. بس هذه مسائل ملان في الكتب وفي الأحاديث أنها من الضلع، من أجل يثبتون أن المرأة ما هي الآن حوجة ولا خلق الله للمرأة حق والإنسان والذكر ما هو حق الكلوري. وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها، معنى خلق منها أي منها خلق من جنسها، أي الذكر من جنس المرأة من جنسها. يعني أيها الناس قالوا فلعت وجهه من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم زوجتي خلقت من نفسي ولا من جنسي من جنسنا. خلق البهائم من جنس المرأة. طيب البقرة خلقت من ضلع الثوب كسيه العقل. البهيمة خلقت من ضلع الذكر. هذه الرواية مزعبلة موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل وموجودة في كتب الحديث المزورة المحرفة. يعني الآية واضحة، وبدأ خلق الإنسان